بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، فمن أحسن القصص قصة يوسف. وكنا مع الإخوان في أمسيات شهر رمضان المبارك في مسجد الإمام الرضا مع المشهد الأول من قصة يوسف، وذلك من خلال التاريخ والروايات عند الفريقين السنة والشيعة، ومن خلال الآيات القرآنية الكريمة. طبعا المقصود والهدف من القصة ليست مجرد أنه نسلي أنفسنا ونقضي الوقت في عالم القصة، إنما الهدف هو أنه نعيش مع القرآن وعلى مائدة القرآن لنتزود من معارف القرآن وعلوم القرآن، لنتزود من مائدة القرآن، لأنه لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. فالمقصود أنه نكون في رحاب القرآن الكريم وتفسير وتأويل الآيات التي وردت في قصة يوسف وفي سورة يوسف، وما يمكن أن نستوحيه من الآيات ونستلهمه من الآيات في حياتنا العلمية، حياتنا العملية، في كل أبعاد الحياة الاقتصادية، السياسية، الثقافية، الاجتماعية، الفردية، لأنه القرآن كتاب حياة وكتاب هداية، وليس مجرد ثواب وتلاوته فيه كيت وكيت من الثواب. أنا مقصودي كما ذكرت في الليالي السابقة في ذلك المسجد المبارك، مسجد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، ذكرت أنه مقصودي حاول القرآن الكريم يرجع مرة ثانية إن شاء الله في حياتنا، ولا يبقى القرآن على الرفوف أو أنه يكون مع جهاز العروس، أو عندما نشتري بيتا نأخذ القرآن لأول مرة لنتبرك به في دخول البيت الجديد. لا، إنما القرآن وقع لابد أن يدخل في حياتنا، وإلا يأتي زمان على أمتي لم يبقى من القرآن إلا رسمه، فلا سامح الله لا يكون هذا الزمان زمان الذي لم يبقى من القرآن إلا رسمه، بل نحاول القرآن ندخله في حياتنا. ثم بعد ذلك ذكرنا قصة يوسف باعتبار هذه الليلة في هذه الحسينية المباركة، حسينية النجف الأشرف، نريد أن ندخل في المشهد الثاني من قصة يوسف، وهذا يتطلب أنه نعيد إجمال ما ورد علينا في المشهد الأول، لأن هناك بعض الوجوه الطيبة والطاهرة قد حضرت في هذا المحفل، وجوه جديدة، فلذا لابد أن يكونوا على علم من قصة يوسف من قبل، وأنه وين وصلنا أخيرا. والمشهد الثاني حيث أنه قسمنا قصة يوسف كما في القرآن الكريم نجد هذا المعنى يتضح ويتجلى، أنه قصة يوسف بها ثلاث مشاهد: المشهد الأول عالم الطفولة، المشهد الثاني عالم الشباب، والمشهد الثالث عالم الكهولة. وهذه أدوار حياة الإنسان. الإنسان له ثلاث أدوار في حياته: إما يكون طفلا أو يكون شابا يافعا، ثم بعد ذلك يكون كهلا عجوزا. فالحديث في المشهد الثاني وهو مشهد الشبابية وتقريبا حديث خاص بالشباب تقريبا، طبعا ينفع الجميع لأن القرآن للجميع، ولكن كأنما هناك التركيز ومحورية بالنسبة إلى هذا المشهد الثاني للشباب بالخصوص، لأنه نريد أن نقتدي بعفة يوسف، نقتدي ونتأسى بتقوى يوسف، أنه يوسف كان في قمة الشهوة وكانت الظروف مآتية له لكي يقع الإنسان في الذنب، يقع في الشهوة والملذة واللذات الشهوانية والغريزة الجنسية، إلا أنه اتقى ربه. فالله سبحانه وتعالى يضرب مثالا للشباب على أنه يوم القيامة لله الحجة البالغة، ما يقدر يحتج الشاب على الله أنه أنا كان عندي شهوة وعندي غريزة جنسية وما قدرت مثلا أحافظ على نفسي في مقابل هالمغريات وفي مقابل هذا الجمال الذي أراه في الشارع وهذه السفور اللي موجود بالشارع، فأنا ما أقدر ما تحملت لذا وقعت بالذنب. الله يقول لا ماكو حكي، هاي صورة يوسف وهاي قصة يوسف وهذه حكاية يوسف حكاها لكم السيد العلوي على المنبر في رمضان سنة كذا، أكبر شاهد يجيب لك الفيلم كله على أنه حكاها وسمعتوها. فعليه سيكون يوسف حج علينا يوم القيامة لأنه الشاب ما إلا حق يدعي بأني أنا مثلا لركوب الشهوة مثلا أو غلبة الشهوة أو حكومة الشهوة فيها بحيث انزل قدمي وانحرفت ووقعت في الزنا والعياذ بالله أو وقعت في الاستمناء والعياذ بالله أو ما شابه ذلك من هذه الذنوب الشهوانية التي يقع فيها الشباب. لا، الله سبحانه وتعالى يجيب له يوسف يقول له هذا كان عنده شهوة وهذا كان عنده على أنه الظروف كانت مواتية له، كما سأذكر الليلة قصة يوسف مع زليخة وكيف أنه زليخة هيئ الظروف الذنب، ولكن مع ذلك اعتصم واستعاد يوسف بربه. والمفروض أنه الشاب أيضا يعتصم بالله، يعتصم بالله ويستعيد بالله من ركوب الشهوة المحرمة كما فعل يوسف. فهدفي من قصة يوسف والقرآن كلا هدفه، ونحن من أبناء القرآن إن شاء الله ومن حملة القرآن، هدفنا أنه نتأسى بما في القرآن ونأخذ الدروس والعبر من قصة يوسف ونأخذ الهداية والبشرى، لأن قصة يوسف كما ذكر فيها آيات للسائلين كما فيها عبرة لأولي الألباب، كما في قصة يوسف هدى وبشرى للمؤمنين. فهي قصة واحدة لكن كل واحد شكل ينتفع من هذه القصة، المؤمن يهتدي ويتبشر لأن الله يريه كيف الدنيا فيها عسر، فيها آلام، فيها مصاعب، فيها دنيا جلاب، هو تديهم في قعر البئر وأخرى تجده في أوج القصر. فالدنيا هكذا في قعر البئر يوسف، يوما تجده مكننا ليوسف الأرض، الأرض يكون تحت قدم يوسف ومتمكن ويكون حاكم على الأرض، نحن هكذا نفعل من بعد عسر يكون اليسر. فهذه كلها من الله سبحانه وتعالى لطف، ولكي يبين للمؤمن في قصة يوسف أنه لا تتأذى يا رسول الله، مثلا لا تتأذى إذا حاربك المشركون مثلا وأخرجوك وقالوا وحكموا عليك بالحرب الاقتصادي مثلا وبالمقاطعة الاقتصادية 3 سنوات تكون في شعب أبي طالب، لا تتأذى، ولا أكو قبلك يوسف جرى هذه المشاكل جرت عليه، والله سبحانه وتعالى أخيرا مكنه في الأرض وسوف يمكنك في الأرض، أنت ومن اتبعك من المؤمنين سوف تمكنه في الأرض، مكناهم في الأرض، وإذا مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر. فقصة يوسف على كل حال إنما الهدف أن يكون فيها الهداية والبشارة. فإذا دخلنا الآن في بعض الصور، أحاول طبعا أذكر الصورة بعفة وسداد وبأدب، أحاول أن أذكر الصورة، ولكن إذا ذكرنا شيء ربما يتبادر إلى الذهن أنه هذه صورة ربما تكون غير لائقة بمثل يوسف مثلا أو بمثل يعقوب أو ما شابه ذلك، الله سبحانه وتعالى إنما يقصد من هذه القصة أن تكون عبرة لأولي الألباب كما تكون بشرى وهداية للمؤمنين كما أنها تكون آيات للسائلين. زين، وصلنا القصة في بداية إجمال المشهد الأول اللي تقريبا في 14 ليلة كنا مع الإخوان في المشهد الأول، على أنه عائلة آل يعقوب، يعقوب عدة 4 نساء ومن 3 عنده 10 أولاد، ومن راحيل اللي هي بنت خالة الطير عند يوسف وبنيامين، فاثنين يوسف وبنيامين من بنت الخال راحيل، والبقية 10 كلهم أقوياء أبطال أهل شغل أهل عمل، يشتغلون في البيت يساعدون الأب في البيت، كلهم كانوا من أهل العمل واليد العاملة في البيت في خدمة الأب. من 4 نساء 2 من السراري يعني من الإماء وواحدة حرة كانت، فعلى كل حال 10 في مقابل 2 من الأولاد. يوسف توفت أمه وهو صغير على ما يقال، فتعلق يعقوب بيوسف لجماله الظاهري ولجماله الباطني لعوامل عديدة، كأن يكون يتيما مثلا طفلا صغيرا فتعلق يعقوب به، والإخوة أحسوا بذلك، صارت عندهم نوع من الحسد بينهم وبين يوسف، حسدوه، ثم بعد ذلك صارت مؤامرة بين الإخوة على أنه نقتله أو نغربه عن الوطن حتى الأب يحبنا إلنا فقط، يخلو وجه أبينا لنا فقط، ليش كلها متجه إلى يوسف، خلي يتجه إلنا، خلي يشوفنا احنا هم أولاد 10 نشتغل بالبيت نتعب بالبيت، بس يشوف يوسف على أي أساس، كل يوسف يقوم يوسف ويجلس يوسف، كل حكاية حكاية يوسف، لماذا؟ فلذا إما أن نقتله وإما أن نطرحه أرضا يعني نغربه عن البلد حتى يخلو لنا وجه أبينا. هذه المؤامرة، إلا أنه قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ألقوه في البئر، وإلى أن وصلناه من البئر جبناه إلى مصر، وكنا في الطريق مع يوسف وما جرى ليوسف وكيف الناس منهم من عبد الله عندما رأى جمال يوسف ومنهم من عبد الصنم عندما رأى جمال يوسف، فكان جمال يوسف فتنة للناس، فتنة للناس، منهم من آمن بالله ومنهم من كفر بالله، فهذا الجمال ربما يكون فتنة للناس. على كل حال وصلنا القصة إلى أن اشتراه عزيز مصر بكم؟ بكل ما في خزانته، بكل ما في خزانته اشتراه عزيز مصر. ثم بعد ذلك زليخة كانت قاعدة بالطرمة وتنظر المشهد، ما أن رأت يوسف إلا وأغمي عليها، فلما أفاقت سألتها الجواري ما بالك يا زليخة؟ قالت هذا الذي رأيته وأنا كان عمري 7 سنوات أو 9 سنوات في عالم الرؤيا، ووعدني بالوصال وأنه ألتقي به بمصر، وأن هذا الطريق كل جيت 7 سنين كنت في بيت العزيز بانتظاره، هذا الذي رأيته في عالم الرؤيا، هذا هو مقصودي، أنا كل هذا تحملت المتاعب والمصاعب حتى أصل إلى منشودي ومقصودي وهو يوسف جمال يوسف، هذا الذي رأيته، فتعلقت به حينئذ. طبعا تعلقت به وهو طفل عمره 12 سنة. عزيز مصر لما اشترى جاء إلى الخزانة، وجد الأموال كلها في الخزانة، تعجب صاح الخازن على أنه أما دفعت في مقابل يوسف كل الخزانة؟ قال بلى، أنا فرغت كل ما في الخزانة من ذهب من فضة من مجوهرات، كل ما عندي أنا فرغته، أصلا لم يكن في الخزانة ولا مثقال من ذهب أو من فضة أبدا، كلها أعطيناه في يوسف. قال إذن هاي الأموال كلها موجودة، شلون صارت؟ قال لا أدري، ولكن الخبر عند يوسف، الحكمة عند يوسف. قال كيف؟ قال لأنه عندما أردنا أن نشتري يوسف أنا رأيت طيرا أخذ يحدث يوسف وهو ملك، أخذ يحدث يوسف بكلام فصيح عرفته، فقال ليوسف يا يوسف إن الله يقرأك السلام ويقول يوما ما ثمنت نفسك لما رأيت في المرآة، كنت طفل صغير ورأيت في المرآة جمالك، فقلت سبحان الله أنا هلقيت جميل، إذا أباع في السوق ثمني كل شيء يكون ثمن باهظ، بل لا قيمة لجمالي، لا ثمن لجمالي، هكذا خطر بينك تذكر؟ قال نعم. قال ولكن اشتروك بثمن بخس، دراهم معدودات، ليش؟ لأنه أنت قيمت نفسك، بما أنه أنت ثمنت نفسك زكيت نفسك، الله راد يبين لك ترى ما تسوى. إذا تثمن نفسك اعلم أنه لا قيمة لك. دراهم معدودات، 20 درهم وهو قيمة كلب الصيد عندما يقتل، ديته 20 درهم، يعني قيمة هذا الرجل وهذا الجمال اليوسفي إنما كان لأنه هو قيام، كان عبارة عن 20 درهم، دراهم معدودات، ثمن باخ جدا، باخر رذيل يعتبر أنا ذاك. ولكن يا يوسف لما صار وصل الأمر إلينا احنا ردنا نثمنك، احنا ردنا نقيمك، انا رب العالمين تقيمك بين الناس، ايش قد قيمك، قيمتك، قيمة جمالك، جمال اليوسفي، اريد اثمنك بين الناس. الان نشوف على انه خزانة عزيز مصر ملك مصر كلها جابوها يوزنوك، وزنك كان اكثر من ذلك، لذا قال للمالك الذي كان يملك يوسف أنه انا بعد ما عندي كل ما عندي في هذه الخزانة، فلذا طلب من المالك أن يهديك له هدية بعد ماكو بيع وشراء، والمالك قبل بذلك. فشبت شلون أنا ثمنتك، أنه ما إلك وزن بالعالم، كل أموال العالم يجيبوها ما إلك وزن، ليش أنا ثمنتك؟ فالعمدة أن الله سبحانه وتعالى يزكي الأنفس، العمدة الله يثمننا، إذا الله ثمننا يعرف شلون يشترينا، لأنه إن الله يشتري من المؤمنين أنفسهم، فإذا اشترى من المؤمن نفسه وثمنه ثمنكم الجنة، فلا تبيعوا أنفسكم، فلا تبيعوا أنفسكم أرخص من ذلك، أنت ثمنكم ترى الجنة، قيمتكم الجنة، الله يقول يقول هاي النفس اللي عندكم قيمتها الجنة، لا تبيعوها أرخص من الجنة، لا تبيعوها لحطام دنيا، لجاه، لشهوة، لمقام حرامات، ترى بعدين وحسرتاه، بعدين تقول يا حسرتاه على ما فرطت في جنبي ربي، ترى بعدين تتندم. الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف هذا المعنى يريد أن يشير إليه، قال له زين فهمت هذا المعنى، الآن ليش الخزانة مملية وإحنا كل ما كان في الخزانة دفعناه لأجلك، بس إما بيعا وإما هدية، مهما يكن دفعناه لأجلك، لماذا الآن أرى الخزانة مملية مملوءة كما كانت؟ قال ها يوسف قال لي عزيز مصر، قال السبب في ذلك أنا الآن رح أصبح عبد لك لأنك اشتريتني، فربما في أثناء الخدمة يصدر مني ما لا يعجبك، عبد ربما أخدم صدر مني ما لا يعجبك، حينئذ راح تقول لي، راح تقول لي على أنه أنا صرفت هالأموال الطائلة وأعطيتك كل ما أملك وأنت تفعل كذا، فتمن علي. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعزني عندك، لذا رفع هذه المنة للمستقبل، أخاف بالمستقبل تتمن علي أنه دفعت كل أموالي من أجلك، الله كل أمواله رجع إليك مرة أخرى حتى لا تمن علي، حتى تكون المنة لله فقط، لأنه المنة لله، الله صاحب النعمة، ومن علي بفكاك رقبتي من النار، هذا الدعاء، ومن علي إذا تيت من يا رب، من علي بفكاك رقبتي من النار، صاحب المنة الله سبحانه وتعالى. طبعا الله سبحانه وتعالى أعطى نعم لا تحصى ولا تعد للخلق، لكل المؤمنين والمؤمنات نعم لا تعد ولا تحصى، لم يمن عليهم إلا في موردين في القرآن من عليهم، وحده لما بعث النبي قال بالمنة أنه أنا أمن عليكم إذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فقد من الله على المؤمنين بأن بعث فيهم رسولا، كما أنه عند ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام أيضا يمن علينا بظهور الحجة يوم المستضعفين يوم الوعد الموعود، أيضا الله يمن على الذين استضعفوا في الأرض يخلي منا، وإلى غير هالموردين الله ما يمن على العبد، لأنه الله كريم، الكريم لا يمن عند العطاء، لكن في مورد آخر إحنا نطلب من الله أن يمن علينا بفكاك رقبتي من النار، هذه مسألة مهمة، أنه يقول الإمام الحسين ربي إذا عتقتني من النار يعني أعطيتني كل شيء، وإذا دخلت النار يعني لم تعطني كل شيء، فعطاؤك لي أن تعتقني من النار، يكفي لي حاجة واحدة، في دعاء عرفة يقول إلهي لي حاجة واحدة فقط، عرفة بعظمتها يوم الدعاء يوم الاستجابة، عندي بس حاجة واحدة من عندك وهي أن تعتق رقبتي من النار، لذا في شهر رمضان بعد كل صلاة أن تمن علي بفكاك رقبتي من النار، بس هاي منه خلي عليه انه خلص من النار، انه انا اسألي استحق النار، أنا أعلم بذنوبي، الإنسان على نفسه بصيرة، كل ذنب كل غفلة الإنسان يستحق النار، لذا يقول إلهي أعلم بذلك فخلصني من النار. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يعز يوسف حتى لا يكون لعزيز مصر منا على يوسف، أرجع أمواله كلها. بعد ذلك انتهت المعاملة، أخذ عزيز مصر يوسف إلى داره وقال لزليخة أكرمي مثواه، احترمي هذا الولد، هذا عزيز علينا، ليش؟ عسى أنه ننتفع منه في المستقبل، ينفعنا، وعسى أن نتخذه ولدا، احنا ما عندنا ولد، فربما هذا بالمستقبل يكون لنا ولد، فأكرمي مثواه. طبعا سأقول معنى إكرام المثوى شنو ولماذا قال أكرمي مثواه. يوسف دخل في دار عزيز مصر، فلما قال أكرمي مثواه أخذ الزليخة تحترم يوسف غاية الاحترام، لأنه هي متعلقة بيوسف من قبل من الطفولة، فأخذت تمشطه وتكحل عينه تغسل يده، هذا موجود عندنا في التاريخ، قامت الداري اعتبار طفل وهي زوجة عزيز مصر، فأصبحت بمنزلة الأم ليوسف. مالك لما باع يوسف التفت إلى يوسف فرأى جمال يوسف، يعني إلى ذلك اليوم كأنما كان غافل عن جمال يوسف، فلما باعه التفت شاف عجيب شنو هالجمال، قال يا ويلتاه أنا مغبون في هذا البيع، يا ويلتاه أنا مغبون. جاء إلى يوسف وجاء إلى عزيز أنه ترجع لي هاي الأموال كلها، رجع لك، رجع لي يوسف. قال هيهات، بعد قضي الأمر، انتهت البيع، المعامل انتهت، يوسف إلي والأموال إليك. فيقال جاء مالك إلى يوسف قال يا يوسف أنت وعدتني من قبل أن تخبرني عن نفسك، هذا جمالك مو جمال ظاهري، هذا جمالك باطني، أكو عندك ارتباط مع الجميل وهو الله سبحانه وتعالى، إن الله جميل ويحب الجمال، لذا خلق جماله وتجلى جماله في يوسف، جمال شعاع من جمال الله. دائما الصفات الإلهية عندما تتجلى في الخلق إنما هي الشعاع من الجمال الإلهي، ترى خلوها بذهنكم. يعني عندنا مثلا الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، قال له هاي الرحمة شنو؟ شاوفني شنو الرحمة الإلهية الله رحيم بعباده؟ قال له شايف الأم؟ قال له بلي. قال رأيت الأم في الشتاء تغسل ملابس طفلها الصغير ويدها ترجف من البرد وحتى يجمد اليد من الثلج وهي لا زالت بعد منتصف الليل تغسل ملابس الطفل؟ قال له بلي. قال يسويها إنسان عاقل؟ قال لا صعبة جدا، صح لازم واحد فوق العقل، وهي العاطفة، العاطفة عند المرأة فوق العقل عند الرجل، الرجل عقله أكثر من عاطفة المرأة، والمرأة عاطفته أكثر من عقل الرجل، لذا الرجل أصبح قوام على النساء بعقله، مدبر الأسرة بعقله باعتبار أنه عند عقل فهو مدبر الأسرة رب الأسرة، ولكن الأم أيضا الشق الثاني للأسرة، مكملة الأسرة عاطفة الأم عاطفة المرأة، فالله كمل أحدهما بالآخر، كمل الرجل بعاطفة المرأة كما كمل المرأة بعقل الرجل. فعندما يقال النساء ناقصات العقول مو يعني ذاتها ناقصات العقول، مسألة نسبية، يعني بالنسبة إلى الرجل المرأة تكون ناقصة العقل بالنسبة إلى الرجل، باعتبار الرجل سيكون هو صاحب القرار في البيت، فلذا العقل المدبر في البيت إنما يكون بحكم الرجل لأنه هو صاحب قوة، هو مظهر جلال الله، والمرأة مظهر جمال الله، فلذا تكون هي صاحبة الجمال، صاحبة العطوفة والشفقة والرفقة، لأنه إله الله رحيم رؤوف شفيق عطوف ودود، هذه كل الصفات اللي تدل على الرحمة تتجلى في المرأة. فلذا الرجل ناقص في عاطفة المرأة كما أن المرأة ناقصة في عقل الرجل، لا تفضيل للرجل على المرأة ولا المرأة على الرجل، اثنيناتهم ناقصين. نعم عندما يصلان أحدهما بالآخر تكون النفس الإنسانية الكاملة، خلق الله خلقكم من نفس واحدة ثم بعد ذلك جعل منها زوجها الذكوري والأنوثي، فكل واحد مكمل للآخر. على كل حال فهذه الرحمة الإلهية والعطوفة الإلهية تتجلى في الأم تتجلى في المرأة، فلذا كانت زليخة تعطف على يوسف. فعندما رأى الجمال الباطني مالك أراد أن يرجع المعاملة، قال له خلصت المعاملة انتهت. جاء إلى يوسف قال يا يوسف لقد وعدتني من قبل أنك تخبرني عن نفسك من أنت، لأن هذا جمالك مو عادي، هذا جمال باطني، هذا جمال النبوة، جمال اللطف الإلهي، لأن النبوة لطف من الله، احنا نثبت النبوة بالعقائد لأن الله لطيف، فلذا لابد أن يرسل نبيا بقاعدة اللطف نثبت النبوة والإمامة. فلذا قال هذا الجمال اللي عندك مو جمال ظاهري، هذا الجمال واقعي باطني، هذا جمال الله، الله سبحانه وتعالى جماله تجلى فيك. إلا أنه الرحمة الإلهية في الأم إنما هو واحد من 70، وواحد طبعا هذا للكثرة يقال 70، يعني واحد من مليون، أصل بلا نهاية، مليون هم مو صحيح، واحد من بلا نهاية، يعني الرحمة اللي عند الأم إنما هو واحد في مقابل الرحمة الإلهية اللي هو بلا نهاية، ما له نهاية ما له حدود، لأن الله سبحانه وتعالى صفاته بلا نهاية. لذا جمال الله بلا نهاية، الله جميل ويحب الجمال بلا نهاية، إلا أنه هذه بلا نهاية شعاع منه تجلي منه ظهر في يوسف، وإذا بالخلق كله جيلا بعد جيل ينبهر بجمال يوسف. زليخة تنبهر، 25,000 نفر إنما كلهم يداسون تحت الأقدام باستقبال يوسف، 15,000 نفر بمجرد الرؤية الأولى صارت عندهم سكتة قلبية وماتوا، 15,000 نفر لما شافوا يوسف وجمال يوسف صارت عندهم سكتة قلبية، شنو من هالجمال اللي بعد الدم ما قام يمشي بعروقهم، لذا ماتوا سكتة قلبية بنفس اللحظة ماتوا كما عندنا بالتاريخ. هذا شيء يدل على الجمال اليوسفي، لأن الله تجلى في يوسف بجماله، فعندما كان جمال يوسف يظهر للناس عند ذلك الناس تنبهر، بعد ما تقدر تشوف، لذا قال له أرني، قال أرني الله خلي أشوفك، لما طلبوا قوم موسى أنه أرنا الله خلي نشوف رب العالمين، قال له انظر إلى الجبل، إذا شفت الجبل استقر في مكانه تراني، لكن لن تراني، والجبل لم يستقر، لأنه الجبل عندما تجلى الله بشعاع من أشعة الجمال الإلهي، وإذا به الجبل اندك وصار كالعهن المنفوش، وكلهم غشي عليهم، 70 نفر اللي كانوا مع موسى كلهم غشي عليهم، ثم بعد ذلك ماتوا، وموسى 700 نفر، وموسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم مرة أخرى فأحياهم مرة أخرى. هذا الجمال هكذا، الجمال الإلهي هكذا يفعل. فلذا لما رأى الجمال ليوسف قال واويلتاه أنا مغبون بهذا البيع، قال له هي هذا خلاص. فسأل يوسف قال له هذا الجمال ميلك التمين، قال أنا من آل يعقوب، أنا يوسف ابن إسحاق ذبيح الله على قول، ابن يعقوب إسرائيل الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله، احنا كلتنا العائلة منسوبين إلى الله، واحد خليل الله، واحد ذبيح الله، واحد إسرائيل الله، عبد الله المخلص لله، فهذه بيت نبوة أنا هذا. لذا النبوة تجلت في يوسف أنا ذاك. فقال إن كنت هذا فادعو لي ربك ولو أنا مأذيك، أنا بهالطريق المدة أذيتك، لكن بما أنك أنت رجل كريم، أنت رجل طيب، أنت رجل إلهي، والإناء بما فيه ينضح، فعليك أن تدعو لي ربك. ماذا تريد؟ قال أنا ما عندي أولاد، ادعو ربك أن الله يرزقني ولدا، دع الله أن يرزقه أولاد، فالله أعطاه 24 ولد بدعاء يوسف على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام، صلى على محمد وآله. هذا بالنسبة إلى كرامة يوسف. وعجيب الإنسان الكريم شو جد نفسه طيبة، أخوته استعملوا مع يوسف يعني عمل غير صحيح، هسه ما بقول لؤم، لكن على كل حال استعملوا هذا الشيء او ما يقارب هذا الشيء، انه ما استعملوا يا طيب، القوه في البئر، اخذوه اسير، باعوه بثمن باخ، لكن لما قالوا يا يوسف استغفر لنا ربك، قال ما يخالف، استغفر لكم ربي، استغفر راسا، ساستغفر يعني الان راح استغفر لكم، مو سوف استغفر كما قال يعقوب، كما تأتينا القصة بالتفصيل إن شاء الله، قال سأستغفر، استغفر لرأسا، بس مجرد أنه قال يا بعذرنا ترى احنا ما استهمنا، جهلاء كنا وأخوة وبعض الشباب وطايشين، ظلمناك على طفولتك ظلمناك، قال ما يخالف غفرت لكم وأسأل الله أن يغفر له. رأس الرضا راح، رأس الرضا. المؤمن هالشكل، المؤمن سريع الرضا، المؤمن في الحديث الشريف بطيء الغضب سريع الرضا. لمن يزعل طول إلى أن يزعل، ما يزعل بسرعة. المؤمن كل ما تأذي ما يزعل، مو بعض مثل بعضنا تشدنا واحدة ويشوفها زعل والزعل يطولها شقد سنة سنتين، بعضنا 10 سنين يزعل على تشدنا واحدة. المؤمن مو هالشكل، المؤمن بطيء الغضب سريع الرضا. يا سريع الرضا يتجلى في المؤمن، هاي الأسماء الإلهية تتجلى في المؤمن. لذا المؤمن سعي رضا، سعي رضا. بس تعتذر يا بتر أنا اشتبهت، لا العفو أنا خدمتك، ماكو داعي لا تعتذر، لا ماكو داعي عشان تخجل نفسك قدامي، لا حكاية صارت وانتهت عوفة أصلا لا تفكر بيها. شو قلت حلوة، المؤمن هالشكل كلش كلش سهل. المؤمن سهل المؤونة، المؤمن سهل ما عنده صعوبة. هذا اللي يتصعب عرف عنده نوع من الكفريات، هذا عنده نوع من الكفريات، هذا كافر بنعمة الله. هذا لو مؤمن بنعمة الله والله متنعم عليه ونعطيها العقل وهالسلام وهالإيمان وهالصفاء وشرح الصادر الله سبحانه وتعالى، الموجود أنه سريع الرضا. لذا يوسف كان سريع الرضا، رأسا يرضى. زليخة أذته ذيك الأذية، وإن شاء الله تسمعوها شلون أذته وشلون عذبته، مع ذلك بالأخير تزوجها. أخيرا تزوجها من زليخة، انتهت المشكلة، قلها نساها أصلا. أما إحنا إذا واحد يزوجته يزعل بعد هاي اللي الله كاتبها، انت قلت فلان شي خلاص بعد لو طلاق لو ابد ماكو. ليش زليخة هالبلاء اللي جابت براس يوسف، ستسمعون البلاء ماذا فعلت في يوسف. كانت كل يوم تأمر السجان 7 سنوات يوسف بالسجن، وكل يوم تأمر السجان اضرب يوسف روح اضربه. ليش؟ لو تجي ورا باب السجن تقول روح اضربه حتى يبكي يصيح انا اسمع صوته، حبا ليوسف انه اسمع صوته، روح ادي بس بلفت انا اسمع صوت يوسف جيد. لكن مع ذلك لما صارت مثلا اعتذار قالت الان حصحص الحق، الحق هي انا اشتبهت، قالها ماكو شيء معذورة انت، عذرها وبعدين تزوجها وصارت قصة مفصلة. ان شاء الله نوصل لها اذا وصلنا هالسنة. وكذلك مالك اذى لكن دعاله بالاولاد والله نطى 24 ولد. هو عزيز مصر، عزيز مصر سجنًا كما ستأتينا القصة، لكن بعد ذلك لما اعتذر منه وراء السجن، 7 سنوات بالسجن، لكن وراء اعتذر منه أخذ ينصحه، ما خان بالنصيحة، ما قال هذا لأنه سجني وظالم، خلي أنا الآن أستغل الموقف، الآن يستشيرني ويستنصحني، ماذا نفعل؟ إني رأيت 7 بقرات إلى آخر الثمان ويأكلنا 7 ضعاف يأكلنا 7 ثمان، خليه أخونا، لا لا لا لا. مقام نصيحة، ولو سجنتني بس أنا أنصحك. هذا الإنسان كريم، هذا الإنسان الطيب، هذا الإنسان بما فيه ينضح. فبعض الناس لؤماء حقراء حقير، لكن بعض يشوف إنسان كريم. وإحنا هذا لازم نستفاد من الأنبياء الحالة الروحانية في شهر رمضان. نتزود شهر رمضان شهر الزاد، لازم نتزود، نطلب من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يزودنا بهذه الحالة الروحانية من خلال أنبيائه، من خلال القرآن الكريم، ومن خلال أوصيائه إن شاء الله. طبعا أدعكم مع يوسف في دار زليخة، وسيبقى في دارها إلى أن يبلغ 18 سنة. فنقرأ ما في هذه الآية من الفوائد، ثم بعد ذلك إلى رحقنا نكمل القصة إن شاء الله، والآيات اللي تأتي بعد ذلك بعد الصلاة على محمد وآل محمد. قال سبحانه وتعالى، قال آية 21، وقال الذي اشتراه من مصر، وهو عزيز مصر، لامرأته، بعد ما يذكر زليخة فلان ما يذكر، هذه من الثقافة القرآنية، ذكرت هذا المعنى في المسجد، أن القرآن عنده ثقافة ولسان خاص بالقرآن، وهو القرآن هدف هداية الناس، مو هدف أنه يقص القصة. هسه اسمه زليخة عزيز مصر، شو اسمه مثلا، اسمه بطليموس أو أسماء أخرى، قطفير، اسم عزيز مصر كان قطفير ابن ما أدري منه، هذه مو مهمة. المهم أنه هو الذي اشتراه، وهو عزيز مصر اشترى يوسف. قال لامرأته، هسه امرأته منه زليخة بنت من، أحد ما يهمنا بنت من، من جاية من المغرب شلون جتي، هذه قصة مذكورة بالتاريخ مذكورة بالروايات. أنا اللي عندي مهم أنه قال الذي اشتراه، من مثل امرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أولا نستفاد من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يلقي المحبة في قلوب الناس، المحبة من الله، المحبة والمودة جعل بينكم المودة والرحمة، بين الزوج والزوجة. إلى أمس ما حد يعرف الثاني أصلا، أنا لما تزوجت مش شايف زوجتي أبدا، حتى لما عقد لي سيدنا الأستاذ آية الله العظمى سيد النجفي رحمة الله عليه عقدنا في داره، أنا مش شايف زوجتي حتى بعد العاقد لم أره، لم أرها بعد كيت وكيت رأي زوجتي. لكن الله سبحانه وتعالى ألقى المحبة بيني وبينها، وكل واحد منا يشعر هذا الشيء، هذا الشيء للجميع لأنه الله جعل هذا الشيء. فالله سبحانه وتعالى طفل صغير يأخذ من الماء، كان بالأمس يقتل الأولاد كلهم لأنه أخبروه على أنه يكون ولدا هو الذي سيزيل ملك فرعون، أخبروه. لذا فرعون قتل ما قتل من الأولاد، أطفال صغار كلهم قتلهم، لكن الطفل يجي على الماء عني، وإذا بي ألقينا محبتك في قلب فرعون. شغل الله، بالأمس كان فرعون يقتل الأولاد كلهم، وإذا اليوم يجد أنه أقفض محبة خاصة بالنسبة لهذا الولد، مع أنه هذا الولد هو الذي سيكون عدوه وهو الذي سيزيل ملكه وسلطنته، لكن الله محبة الولد العدو يلقيه في قلبه. وكذلك بالنسبة إلى يوسف، يوسف كان مجهول، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى محبته في قلب عزيز مصر ليتخذه ولدا ولينتفع به، فهذا كله من الله سبحانه وتعالى. ثانيا تسطع النجابة على يوسف لأنه قال أكرمي مثواه. ثالثا دعوة الناس والإقرباء إلى المعروف مع الخلق. دائما إنسان لازم يأخذ من الآية عبرة أنه يدعو الناس الأقرباء الأصدقاء، زوجتك أكرمي مثواه، يعني دائما أدعو الناس إلى المعروف، بالخصوص ابدأ بأسرتك بزوجتك أنه أكرمي مثواه، يعني هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لنا أنه أكرمي مثواه. رابعا النظر إلى المستقبل في التجارة، عندك عقل تجاري حدده، لكن حاول أنه عندك عقل تجاري، ليش شوف فقط أمام رجلك، لا خلي يكون عندك بعد نظر في المستقبل. ليش؟ لأنه عزيز مصر قال اشتراه عسى أن ينفعنا، لما اشترى يوسف قال عسى أن ينفع، عسى في المستقبل، عسى أن ينفعنا في المستقبل، يعني إنسان التاجر يفكر بالمستقبل في عالم التجارة. خامسا مع احترام الناس يتأمل الإنسان معونتهم، قال أكرمي، وقت اللي تحترم الناس خليها بذهنك الناس راح يساعدوك، الناس إذا تحترمهم هم ما راح يحترموك. وبالواقع احترام الناس إنما هو احترام شخصيتك، يعني الذي يكرم نفسه ويحترم شخصيته يحترم الناس، الذي يحترم الناس في الواقع يحترم شخصيته، لأنه تبادل باعتبار الناس عقلاء فيتبادلون في مقام التفاهم والاحترام، تبادل راح يصير. فلذا قال أكرمي ينفعنا في المستقبل. مقلب القلوب هو الله والقلوب بيده، فألقى محبة يوسف في قلب من اشتراه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سابعا لا بد من الاختبار في الخطط المهمة والتصميمات الأساسية. فأولا قال عسى أن ينفعنا، هذا في التصميم، بعدين تصميم آخر لا أصلا بالمستقبل نتخذه ولدا، مو بس ينفعنا بل إن شاء الله بالمستقبل يصير ابننا نتخذه ولدا. ثامنا تبني الولد له تاريخ، هذه مثلا مهمة فقهية، يجوز تبني الولد أو لا يجوز، يعني اثنين من الزوجين ما عندهم أولاد، هاي تحدث في عوائل المؤمنين والمؤمنات، ما عندهم أولاد، ما يصير عندهم أولاد، إما السبب من الزوج أو الزوجة أو من كليهما ما عندهم أولاد، فيتبنون ولدا. عائلة مثلا عندها كثرة أولاد عندما تلد يعطون الولد لهذه الأسرة اللي ما عندها أولاد، هذه يسمى تبني الولد. يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، ولكن بشرطها وشروطها، وذلك أنه هذا الولد عندما تتبنى الأم عندما يبلغ سن الرشد وسن البلوغ يعني 15 سنة تحرم على هذا الأم، مو يعتبر أنه هذا ابني أنا تبنيته وهذا ابنه عليه محرم، لأنه أنا من كان طفل مثلا أنا كبرته وأنا طعمته وأنا كل أنا حياته كلها كان معي، وإذا الآن كبر يعني هو ابني بعد، حتى بعض الأحيان ما يقولون للولد أنه أنت ابن الغير، لا في الشكل بالجنسية بالهوية يكتبون أنه هذا ابننا، وعند الناس يشتهر على أنه هذا ابننا، لأن يقول لك إذا نخبر هذا الولد أنه أنت ابن غير ربما يصطدم في الحياة في عدة عقدة، فلذا أصلا ما يخبره. يا ترى في هذه الحالة الأم المتبنية للولد هل يجوز لها أن تنظر أو الولد ينظر إليها بعد البلوغ؟ لا يجوز، يعني ما إلى حق تطلع شعرها أمام هذا الولد، لازم دائما تتحجب أمام هذا الولد. يعني بالآن تكون أم الولد في الظاهر ويكون الولد ولدها، ولكن الآن عندما يبلغ سن البلوغ الشرعي بإكمال 15 سنة أو نبات شعر الخشن أو الاحتلام، عند ذلك لازم تتحجب من هذا الولد، يصبح هذا الولد أجنبي عليها مو ابنها. وكذلك البنت، إذا واحد تبنى البنت مثلا إذا بلغت 9 سنوات لا يجوز للأب أن يلمسها أن يقبلها أن يرى شعرها، كل هذا حرام ما يجوز له. ليش؟ ما مو بنته، هذه تعتبر أجنبية عن، فلا يجوز. فهذه بد مشكلة تصير بالعائلة، تبني بد مشكلة بالمستقبل تصير. يعني إلى سن البلوغ واحد يقدر يتهاون مع المسألة، لكن بعد سن البلوغ بعد يحكم الشارع، الشرع هنا يحكم. لذا تبني الولد كان موجود في الزمن السابق ولو تاريخ طويل. تاسعا، ربما العدو يكون سببا للخير، هذا مثل إيراني، عدو سبب خير شباب، ربما العدو يكون سبب للخير. ليش؟ لأنه أخوة يوسف من عدائهم من حسدهم ألقوا الولد، ألقوا الأخ بالبئر، لكن صاروا سبب خير، لأنه بعدين صار يوسف ملكا وصار عزيزا في مصر، مكناه في الأرض، كذلك مكننا ليوسف في الأرض. دع الشرط قبول المسؤولية الاجتماعية والإدارة والدولة هو العلم، خير إن شاء الله. نهاية المرارة الحلاوة، شروه بثمن البخس، مكننا ليوسف. أولا كان مرارة أذية وتعب، لكن بعدين صارت بها حلاوة، صار بها تمكين ودولة وحكومة. من أراد الله، من إرادة الله الغالبة أن خلص يوسف في قعر البئر إلى أوج المقام والجاه، مكننا ليوسف في الأرض. 14 من السنة الإلهية في الحياة، انتصار الحق على الباطل والحسن على القبيح، غالب على أمره، والله غالب على أمره. 15، ما يتصوره الإنسان أنه من الحادثة هو في الواقع من الطرح الإلهي. ربما أشوف القضايا هي قضايا ظاهرية في حادثة ظاهرة، لكن هو في الواقع طرح إلهي. يعني المخرج اتفاقا يوم كنت مع الطلبة سألوني عن عالم الذر وارتباطه مع عالمنا، يعني النشأة الإنسانية الأولى مع النشأة الإنسانية الثانية. الآن دنيانا تسمى بالنشأة الإنسانية الثانية، قبلنا العالم اللي قبل كان يسمى عالم الذر، عالم ألس، ألس بربكم قالوا بلى، يسمى بالمسألة بالنشأة الإنسانية الأولى. ما الارتباط بينهما؟ بحث، هم عقائدي هم روائي هم آياتي هم فكري رسالي، على كل حال ثقافي، كل شيء به مجموعة أفكار ومجموعة آراء في المسألة. فذكرت لهم أنه المخرج الأصلي للقضايا للفيلم السينمائي في هذه الحوادث هو الله سبحانه وتعالى، المخرج الأول هو الله، إلا أنه هذا المخرج الفيلم تارة في عالم الدار بعدين يظهر في عالم الدنيا، لكن يبقى المخرج الأصلي الطراح الأصلي هو الله سبحانه وتعالى. فلذا ربما أشوف حوادث بظاهرها مجرد حادثة، ولكن هناك يد غيبية هو الذي طرح هذه الحادثة، طبعا مع نفي الجبر، لأنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. رب حادثة مرة في ظاهرها تكون جميلة في الباطن، والإنسان لا يعلم بذلك، لأنه قال سبحانه وتعالى كذلك مكننا ليوسف، أكثر الناس لا يعلمون، مكننا ليوسف لكن مع الأسف أكثر الناس ما يدرون شنو المسألة. يرى الناس ظاهر الحوادث ولا يعلمون بأهداف الله في برامجه، لا يعلمون. من السنن الإلهية أن مع العسر يسر، فمع العسر في البئر يسرا في قصر الملك، والله غالب على أمره. أكرمي مثواه، ليش قال أكرمي مثواه؟ لأنه يوسف كان به صفات ثلاثة تستوجب الإكرام، مثوى يعني مقامه منزلته، أكرمي مقامه أكرمي منزلته هذا الولد، لأنه عنده صفات ثلاثة. أولا كان صبيح الوجه، والإنسان اللي سليم النفس سليم القلب يحترم صبيح الوجه، هذه في حالة موجودة عند الناس، أن الإنسان اللي عنده سلامة قلب ولطافة روح لطيفة يكرم من كان صبيح الوجه. لذا عندنا في الحديث اطلبوا حوائجكم ممن كان صبيح الوجه، الله سبحانه وتعالى لما يعطيه هذه صباح الوجه يعطيه نفس سليمة أيضا معه، فاطلبوا حوائجكم منهم في الحديث الشريف. هذا أولا. وثانيا كان غريب، والإنسان الكريم النفس يحترم الغريب. الإنسان كريم النفس يحترم الغريب. وثالثا كان عبدا، والإنسان كريم النفس أيضا يحترم العبد. اللئيم يحاول أنه يضغط على من كان تحت يده، أما اللي عنده كرم نفس عنده عزة نفس كريم في طبعه في أخلاقه، هذا اللي تحت إيده عامل تحت إيده يحترمه يكرمه، يقول لك على سخطية تحت إيدي عامل أسيري فعلا، فيكرم أسيره يكرم العامل. مدير اللي عنده نفس طيبة يكرم العمال، أما المدير اللي مبتلى بعقدة الحقارة تجد الله أكبر إذا شاف لفت عامل جويدة يصنع به ما يصنع والعياذ بالله، يفعل به بحيث واقعا يقول أراويك نجوم الظهر، سامع؟ يقول أراويك نجوم الظهر، بعد بعد نجوم الظهر شلونه بحيث يراويك نجوم الظهر، تصل المسألة هكذا، لأنه خبيث، لأنه مبتلى بعقدة الحقارة والعياذ بالله. فلذا أكرم مثواه لأنه كان صبيح الوجه، كان غريبا، كان عبدا. الله سبحانه وتعالى أيضا يقول أنا نفس الصفات أنت عندك أيها الإنسان، أنت غريب في هذه الدنيا، خلقناكم ونعيدكم، فأنت في هذه الدنيا غريب. أنت صبيح الوجه لأنه أحسن صوركم، خلقكم فأحسن صوركم، فأنت في صورتك صبيح الوجه بالنسبة لكل الخلق، الإنسان يكون صبيح الوجه، فكان صبيح الوجه، كان غريبا. أنت عبد لي، قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم، فأنت عبد لي. فإذا الصفات الثلاثة اللي تستحق بها الإكرام موجودة، أنا هم كريم، قل ما غرك بربك الكريم، أنا كريم، أنا رحيم، رحيم بعباده، وأنا الذي خلقتكم فعليه أنا مولاكم، أنا كريم مولى وأنا رحيم. فصفات اللي تستوجب الإكرام موجودة، صفات اللي أستوجب تكريمك أيضا موجودة، فحينئذ تأمل بي الرحمة وانتظر مني الرحمة، الرحمة الإلهية الواسعة التي وسعت كل شيء. فكما قال عزيز مصر أكرم مثواه، الله سبحانه وتعالى يقول لملائكته أكرموا مثوى هذا المؤمن عندما يدخل الجنة، عندما يدخل دار الله وهي الجنة، كما دخل يوسف دار العزيز فقال لزوجته أكرمي مثواه، فإن الله يقول للمؤمن في الجنة ادخلوها بسلام آمنين، بعدين يقول أكرموا مثوى هؤلاء المؤمنين. فالله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من غيره. عاشرا، إن العزيز اشتراه ثم سجنه ثم عززه بملك مصر، كذلك مكننا ليوسف في الأرض، لكن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ثم جعل الدنيا سجنا لهم، الدنيا سجن المؤمن، لكن بعد ذلك يخرجه من السجن ويدخله الجنة ويمكنه في الجنة، فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وما لم يخطر على قلبي بشر. إن العزيز اشترى جمال يوسف الظاهري وإلى جمال الباطن وهو اللطف النبوي، من يمكنه أن يشتريه؟ كذلك المؤمن. هذه نكات لطيفة مقايسة بين يوسف وبين المؤمن، أن الله سبحانه وتعالى جعل عزيز مصر يشتري جمال الظاهري بما لا قيمة له بكل أمواله، والله سبحانه وتعالى يقول أنا اشتريتك أيها المؤمن، لكن شوف ترى أنا اشتريت الظاهر مالك، الباطن ما له قيمة. ليش؟ لأنه يقول إن الله اشترى من المؤمنين شنو؟ أنفسهم أو قلوبهم؟ نعم أنفسهم، الله اشترى النفس من عندنا، وأما القلب ما له قيمة. ليش؟ لأنه القلب جمال باطني، القلب عرش الله، القلب حرم الله، القلب مرآة نظرة الله، يعني الله لما يريد ينظر إنما ينظر من خلال القلب، عندما يريد أن يعطف إنما يعطف من خلال القلب، فالقلب يكون وعاء لله سبحانه وتعالى. لا تسعني أرضي ولا سمائي ولكن عبد قلبي المؤمن يسعني، أرضي وسمائي لا تسعني، أما قلب المؤمن وسيع يسع الله سبحانه وتعالى. لذا أنا اشتريتك نفسك فقط، وأما قلبك لا قيمة له، لأنه أنا قيمة قلبك، لأنه هذا القلب إنما هو مكاني. عندما خلق الله آدم الشيطان قال أذن لي في مقابل طاعاتي، وهي قصة ذاكرها في رمضانات الماضية بالتفصيل، قال أذن لي في مقابل عبادتي لك أن أتسلط على آدم حتى أتسلط على بني آدم، قال افعل ما تشاء. يقال دخل الشيطان في أنف آدم وخرج من عينه، دخل في عينه خرج من أذنه، أخذ بالعروق بالعظام كل جلده شعره، كل الشيطان راح إلى أن وصل إلى القلب، أراد أن يدخل في القلب، جاء الخطاب الإلهي كلا ما لك حق تدخل في القلب، لأن هذا القلب قلبي، هذا القلب مكاني، هذا القلب حرمي، هذا القلب عرشي، عرش الرحمن، استوى ربك على العرش على قلب المؤمن يستوي ويقتدر على قلب المؤمن. لذا قلنا ما لك حق. فيا أيها المؤمنون الله اشترى أنفسكم، لأنه النفس ما لها قيمة ربما، لكن مع ذلك اشترى نفسكم باعتبار الإنسان ينتهى بنفسه إلى أشياء تافهة ما تسوى، وإلى يبيع نفسه على شيء تافه يبيع هذه النفس. إذن بعض الأحيان النفس ما لها قيمة، ولكن أنا مع ذلك هاي النفس اشتريتها من عندكم بأن لكم جنات تجري من تحت الأنهار. يبقى القلب، هذا جمال باطني، هذا لا يشترى منكم، هذا لي وأنا له. القلب لي وأنا للقلب. لذا من صام لي الصوم لي وأنا أجزى به، أنا جزاء. من عشقني، من طلبني وجدني، ومن وجدني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فأنا ديته. الله يكون دية المعشوق المقتول، دية المعشوق، دية العاشق المقتول، معذرة، الله يكون دية العاشق المقتول. وأخيرا يصير اتحاد بين العاشق والعشق والمعشوق، يصير كل واحد. هذا بعد بحث عرفاني خاص، وحدة العاشق والمعشوق والعشق، وحدة العاقل والمعقول والعاقل. دعنا عن هذا الحديث. على كل حال، الله سبحانه وتعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم، ويبقى القلب لله سبحانه وتعالى. قالوا بالخبر تجدوه، فقال عزيز مصر عسى أن ينفعنا، فكان كذلك في إدارة مملكته، معذرة، فسألوا بالخير تجدوا. هذا المثل العراقي، تفأل يعني مثل عربي لم يكن عراقيا فقط. تفألوا بالخير تجدوه، عزيز مصر تفأل بالخير، قال عسى أن ينفعنا في المستقبل، وبالفعل الله سبحانه وتعالى نفعه في المستقبل بوجود يوسف، حيث أنه صار هو الذي يدير بلد مصر بعد تلك السنين القحط. أدار البلد خلال 14 سنة كان مديرا للبلد. فالله سبحانه وتعالى يحب التفاؤل بالخير، ومعنى ذلك دائما سنتفاءل بالخير إن شاء الله. مكن الله يوسف في الأرض فأعطاه ملكا، لكن قرينا بالعلم والحكمة. شنو الفرق بين العلم والحكمة؟ الظاهر أطلت عليكم فأعتذر، والعذر عند احترام مقبول. وغدا إن شاء الله أبين ذلك، وتتمة القصة تأتي.